الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار. فاسق عاصي ظالم، هذه ألقاب الذم والتقبيح. نعم. فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق. قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها. ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فصل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن: إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. يعني الطاعات هي سبب كل خير، والمعاصي سبب كل شر. نسأل الله يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يعيننا بتوفيقه لطاعته. لا إله إلا الله.